بلاش نقرا كلام عاد داعي الشيخ ها بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وفي أسمائه وصفاته وفي ذاته سبحانه وتعالى، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم يا من أرسلت إلينا صفوة خلقك واخترت لصفوة خلقك صفوة الخلق الذين هم أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذين قاموا بدعوة الإسلام وبدعوة التوحيد حتى جاهدوا في الله حق جهاده، وحتى دخل الإسلام الآفاق البعيدة مع قلة إمكانياتهم. اللهم اجز هؤلاء أعني الصحابة الكرام والسلف الصالح خير الجزاء، وأعطهم من ثوابك وجزائك الأكرم والأوفى، إنك على كل شيء قدير. واهدنا لما هديت له أولئك إنك على كل شيء قدير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وارزقنا اقتفاء آثار السلف الصالح والاهتداء بهداهم والشرب من مشربهم والأخذ مما أخذوا منه الذي هو كتاب الله وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، فيا إخواني، نريد أن نتكلم في هذه الليلة المباركة إن شاء الله على الدعوة أو في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أمر واجب على كل مسلم. الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أمر واجب على كل مسلم، لا يجوز التخلي عنه بحال من الأحوال، فكل يدعو إلى الله وكل يقوم بهذه المسألة ويدعو إلى الله على بصيرة بأمر الله سبحانه وتعالى بحسب ما كان معه من العلم وبحسب ما كانت عليه مقدرته وبحسب ما آتاه الله سبحانه وتعالى من العلم والمقدرة. فيجب على كل إنسان أن يدعو إلى الله، يجب على كل إنسان مسلم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فكل أتباع الرسول صلوات الله وسلامه عليه وأتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كل أتباع الأنبياء وكل أتباع النبي صلوات الله وسلامه عليه، تجب عليهم الدعوة إلى الله وبيان ما يجب بيانه من أمور الشريعة وأمور الدين بحسب أحوال الداعي وبحسب أحوال المدعو. لكن قبل ذلك وقبل أن نخوض في هذه المسألة، أعني في الوجوب وكيف يجب علينا ذلك وفي أي وقت يجب علينا ذلك، ونريد أن نبين أن الداعي لا يخوض في هذا الميدان ولا يخوض في هذه المسألة أعني الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى إلا بعد أمور. هذه الأمور منها أنه يبدأ بنفسه أولا، يبدأ بنفسه ويبتدئ بنفسه أولا، فيؤهل نفسه لذلك ويجعل نفسه مؤهلة لذلك، ويتفقد نفسه أولا هل هو على الحق المستقيم، وهل هو على الخصلة التي يريد أن يدعو علي أن يدعو إليها، هل هو على الحق المستقيم عموما، وهل هو على الهدى أم لا، يعني هل هو متبع لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه ومن أتباع الرسول صلوات الله وسلامه عليه، ولم يقصر في أي جانب من جوانب الهدى والصراط المستقيم، أعني أنه لم يقصر في أي طريق من طرق الهدى وفي أي طريق من طرق الحق الذي يوصل إلى الله سبحانه وتعالى، والذي يجب على الإنسان إتمامه، ويجب على الإنسان إكماله، ويجب على الإنسان القيام به. لكن لو كان ذلك من الأمور التي لا تجب على الإنسان سنأتي ونتعرض لبحثه إن شاء الله، لكن الكلام والأمر محصور في الأمور الواجبة على المسلم الإتيان بها وإكمالها على أكمل الوجوه من تعاليم الدين ومن طرق الدين ومن جوانب الصراط المستقيم. والصراط المستقيم والدين طريق واحد وليست طرق متشعبة، وصراط واحد وليست عدة مثلا طرق أو عدة أسرطة تؤدي بنا إلى هنا أو إلى هنا أو إلى ذاك وذاك، وإنما هو صراط واحد، صراط مستقيم لا اعوجاج فيه ولا انعطاف فيه، فمن سلكه فقد سلك الصراط المستقيم، ومن سلك الصراط المستقيم نجا في حياته الدنيوية ونجا في حياته الأخروية، سلم من الضلال وسلم من الزيغ وسلم من الانحراف. لكن الصراط وتعاليم الدين له جوانب ولها جوانب يجب على الإنسان الأخذ بها والقيام بها وإتمامها على الوجه الأكمل والوجه الأوفى. وبعد ذلك، أعني بعد إتمامها وبعد إكمالها وبعد أخذ الداعي بها على أكمل الوجوه، يكون أكمل نفسه وأتم نفسه وهيأ نفسه لما بعد ذلك من الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فيهيئ نفسه ويتفقد نفسه ويتمعن في نفسه أولا هل هو محقق لتعاليم الدين ومحقق لكل ما يجب عليه من تعاليم الدين ومن القيام بتعاليم الدين أولا. ثم بعد ذلك ينظر في نفسه هل هو محقق لتلك الخصلة التي يريد أن يدعو إليها. لا ينهى عن حلق لحية ولا يأمر بإحفاء شارب ولا يأمر بأي خصلة من ولا يأمر بترك خصلة من الخصال الذميمة، أو ينهى عن خصلة من الخصال الذميمة، أو يأمر بخصلة من الخصال الواجبة وهو مقصر في ذلك الجانب. لا يأمر غيره بالصلاة مع الجماعة ويأمر بإتيان الجماعة ويحث على الإتيان إلى الجماعة وإلى إقامة الصلاة مع الجماعة، ويجلس في بيته ويقعد في بيته ويؤثر النوم على غيره أو الراحة على غيرها. لا يدعو إلى شيء من ذلك إلا وقد أكمل وجهه على وجه العموم أكمل نفسه إلا وقد أكمل نفسه على وجه العموم أولا، ثم بعد ذلك في تلك المسألة التي يريد أن يدعو إليها. فلا يدعو إلى خصلة ولا إلى أمر من الأمور إلا بعد إتمامه وبعد إكماله وبعد القيام به. فبعد ذلك ينظر نظرة أخرى ويلتفت مرة أخرى إلى من هو ألصق به ومن هو أقرب إليه فيبدأ بعد نفسه بأهل بيته فيتفقد أولاده ويتفقد أهل بيته الأول فالأول أو الأقرب فالأقرب ثم جيرانه ثم بعد ذلك إخوانه المسلمين. فهذا هو الذي يجب على الإنسان القيام به أولا. يجب على الإنسان أن يقوم به أولا ويبتدئ به أولا، ثم بعد ذلك يباشر دعوة إخوانه المسلمين إلى الصراط المستقيم وإلى ما يريد أن يدعو إليه ويقصد الدعوة إليه. وبعد إكمال نفسه وإكمال من حوله من أبنائه وأقاربه وجيرانه والتعدي إلى غيرهم وإلى من بعدهم بعد ذلك من إخوانه المسلمين، قرب مكانهم أم بعد مكانهم، ثم بعد ذلك ينظر ويتدبر أو يتمعن فيما يريد أن يدعو إليه ويتبصر فيما يريد أن يدعو إليه وينظر فيما يريد أن يدعو إليه، هل يريد أن يدعو إلى حق وإلى مثلا أمر واجب لا يجوز التقصير به أم لا. ينظر في هذه المسألة وفي هذا الأمر الذي يريد أن يدعو إليه ويتبصر فيه حتى يكون من الدعاة إلى الله على بصيرة يتبصر في هذه المسألة وفي هذا الحكم أو في هذا الأمر الذي يريد أن يدعو إليه، لا يدعو عن جهل ولا يدعو إلى مسألة ويشدد الأمر فيها وهي من الأمور المندوبة أو من الأمور المسنونة، وقد قصر الآخرون بالأمور الواجبة وفرط الآخرون بالأمور الواجبة ونتشاغل بأمور هي من السنن وهي من الأمور المندوبة وهي من الأمور المحبوبة أو شيء من هذا القبيل ونترك الدعوة إلى الأمور الواجبة والأمور المفروضة ونتشاغل في غيرها ونشتغل بالخلاف وبالمسائل الفرعية ونكلف أنفسنا في ذلك ونتشاغل في ذلك عن الأمور الواجبة، نتشاغل في أمور فرعية وفي أمور مسنونة وفي أمور مندوبة عن الأمور الواجبة وعن الأمور المفروضة عن أركان الإسلام أو عن واجبات الإسلام أو عن أي أمر يجب علينا القيام به. لا نتشاغل بالأمور هذه عن تلك بحال من الأحوال. هذا هو الذي ينبغي للداعي ثانيا أن ينظر فيما يريد أن يدعو إليه، هل هو من الأمور الواجبة فيبدأ به أولا. لكن لو حققت الأمور الواجبة وقام الناس أو قام المدعوون بالأمور الواجبة وكملوا هذا الجانب وأتموا هذا الجانب، فعندئذ ننظر للأمور الأخرى ولا نهمل أي جانب من جوانب الشريعة وأي أمر من أمور الشريعة مهما كان ذلك الأمر من الأمور المسنونة والمستحبة أو من الأمور الواجبة. لكن علينا أن نبتدئ أولا بالأمور الواجبة وبالأمور المفروضة، لأن التشاغل في غيرها وترك الأمور الواجبة لا ينبغي للمؤمن ولا ينبغي للمسلم، ولا يكون الداعي في ذلك أو الداعي إلى ذلك دعا إلى خير ودعا إلى أمر يحمد عليه في الدنيا والآخرة، لأنه ترك الأمور الواجبة وترك ما يجب عليه وما يجب القيام به وتشاغل في غيره من الأمور المسنونة. ثم أن التشاغل في الأمور المندوبة أو في الأمور المسنونة أو فيما كان من الفروع وترك الأصول، هذا الأمر لا ينبني عليه كبير فائدة، بل الداعي والمدعو في ذلك لم يحسن ولم يعمل في بتعاليم الدين ولم يعمل ما أوجب الله عليه سبحانه وتعالى، فلا تقبل منه هذه الأمور ولا تحمد منه هذه الأمور، وقد فرط في جوانب أو في وقد فرط في أمور دينه وفي الأمور الواجبة من أمور الدين. فمثلا لو كان الإنسان لا يقيم الصلاة ولا يعمل ولا يداوم على إقامة الصلاة، هل يحسن بنا أو يحسن للداعية أن يقول تنفل في الضحى 4 ركعات وصلي في الضحى 4 ركعات وصم يوم الاثنين والخميس وهو لا يصلي لله ولا يعرف الله في الصلوات والعياذ بالله، أعني في أداء الصلوات؟ هذا الأمور أو هذا الأمر لا يجوز ولا ينبغي للداعي ولا للمدعو التشاغل به، أعني أنه لا يجوز التشاغل بأمور هي من الأمور المستحبة أو من الأمور المندوبة أو من الفروع ونترك الأصول ولا نتشاغل بالأصول. فإذا حققنا الأصول، أعني أصول الدين وأصول الشريعة، وحققنا هذا الجانب وقمنا بهذا الجانب خير قيام، فعندئذ أو فحينئذ نلتفت لغيره ونتدرج إلى غيره، فنأمر أنفسنا ونأمر غيرنا بالقيام بجميع تعاليم الدين مهما كان ذلك، لكن لا يكون الأمر بالمندوب قبل الأمر بالواجبات وقبل القيام بالواجبات. فعندما نكمل هذا الجانب، أعني جانب الواجبات، نلتفت للأمور المندوبة وللأمور المسنونة، ولا نميت ولا نهمل جانب الأمور المسنونة وجانب الأمور المندوبة وجانب الفروع ما دامت من أمور ديننا، وما دام ذلك له علاقة بأمور ديننا وقد ثبت ذلك بالدليل الصحيح، فعندئذ لا نهمل ذا هذا الجانب ولا نترك هذا الجانب ونتساهل في هذا الجانب، ونميت سننا ديننا ومستحبات الدين وفروع الدين التي تتفرع عن هذا الدين وتتفرع عن الأصول، لكن لا نتشاغل بها عن غيرها ونترك الأمور الواجبة ونتشاغل بهذه الأمور عن الأمور الواجبة. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، أعني للداعي أن يتبصر في حال المدعو إليه وفرغنا منه، يتبصر في حال أول يتبصر بنفسه ويتبصر بحال بالمسألة التي يريد أن يدعو إليها وما يريد أن يدعو إليه، ثم بعد ذلك يتفقد بعد أن يتبصر بالمسألة التي يريد أن يدعو إليها، ينظر نفسه ويرجع إلى نفسه، هل هو على جانب كبير من العلم وهل هو مستطيع لذلك ويستطيع أن يدعو إلى الله على بصيرة بأن أوتي علما كافيا ويستطيع أن يبين للآخرين ويستطيع أن يبصر المدعو ويبين للمدعو، أو بدل أن يبين له ذلك ويشرح له أمور الدين أو ما يجب عليه ويبين له هذه المسألة يضله والعياذ بالله لجهله، أعني أنه كأنه من الجاهلين في أمور الدين أو لا يحسن أمور الدين وليس عنده علم في هذا الجانب، ومع ذلك يقحم نفسه في الدعوة إلى الله ويشغل نفسه في الدعوة إلى الله وهو لا يدري شيئا ولا يعرف شيئا، فيكون أحمق فيضل نفسه ويضل الآخرين والعياذ بالله. والرسول صلوات الله وسلامه عليه يدعو ويقول أعوذ بالله من أن أضل أو أضل أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. فإذا كان الإنسان أعني الداعي من الجاهلين الذين لا يعرفون أمور الدين ولا يعرفون الأدلة ولا يحيطون بذلك، فليس له أن يدعو إلى الله وليس له أن يتشاغل بهذا الجانب ويكل هذا الجانب لغيره ولمن أوتي علما وأوتي فهما، لأنه لو اشتغل في هذه المسألة وفي هذا الجانب قد يكون ضرره أكثر من نفعه، بل ضرره أكثر من نفعه في هذه المسألة، فقد يضل أكثر من أن يهدي الناس، وقد يضل المدعو بدلا من أن يهديه إلى الطريق المستقيم، لأنه لم يحسن في دعوته ولم يشرح له ما ينبغي فعله أو ما يجب عليه فعله، ولم يستدل له على ذلك، أعني ما دعاه إليه بالدليل الصحيح. فعندئذ فبدلا من أن يهديه إلى الطريق المستقيم وإلى الصراط المستقيم يصرفه والعياذ بالله، لأنه لا يحسن في ذلك ولا يجيد في ذلك. أدعو إلى الله على بصيرة، فهذه هي البصيرة، لا بد من البصيرة ولا بد من العلم والمعرفة والإحاطة بتعاليم الدين وبأدلة الشريعة، فعندئذ يدعو غيره ويبين لغيره. لكن لا نقف عند هذا ونقول، أو يقول الكثير من الناس ويحتج الكثير من الناس بأنه لا علم له ولا فهم له، فلا يشتغل بنفسه ولا يشتغل بما حوله. لا، الدعوة على أقسام، والدعاء إلى الله على، والدعوة إلى الله على أقسام، منها أن الإنسان يعني من أقسام الدعوة إلى الله دعوة عامة، ودعوة بالعلم وبالمناظرة وبالجدل وبالأدلة إلى غير ذلك، وهذه لا تنبغي ولا تجوز إلا لمن كان له علم ولمن كان له معرفة. لكن هناك دعوة وهناك جوانب أخرى للدعوة يستطيع القيام بها أو يستطيع أن يقوم بها كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، ويعلم ما جاء به رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه، ويعرف ما أوجب الله عليه من أركان الإسلام وواجباته إلى غير ذلك، فيأمر نفسه بواجبات الإسلام وبما أوجب الله عليه، ثم يأمر بعد ذلك أولاده ومن حوله، ولا يقول ويحتج بأنه لا علم له. كل إنسان منا وكل مسلم يستطيع أن يقول لنفسه ويقول لمن حوله: أقم الصلاة، صم رمضان، أدي زكاة مالك، حج بيت الله الحرام إن كنت مستطيعا، أمر بالمعروف وانهى عن المنكر إلى غير ذلك. كل مسلم يعرف هذه الأمور ويستطيع هذه الأمور ويستطيع أن يأمر بذلك، والأمر بذلك والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على مراتب كما سيأتي بيانها إن شاء الله بعد قليل. فالمقصود أن الداعية إما أن يكون من هذا القبيل، أعني أنه يستطيع أن يبين لغيره ويستطيع أن يبين لنفسه كل ما ينبغي القيام به وكل ما يجب القيام به، فعندئذ يبين ولا يتعلل ولا يحتج بأنه لا علم له ولا فهم له في تعاليم الشريعة أو في تفاصيل تعاليم الشريعة وفي معرفة أجزاء تعاليم الشريعة. فهذه الأمور يحيط بها الدعاة الآخرون الذين حملوا على كواهلهم الدعوة إلى الله والجدال والمناظرة في سبيل الله وفي سبيل الدعوة إلى الله وفي مناظرة أعداء الدين لإدخالهم في الدين، أو في مناظرة وفي مجادلة المجادلين والذين يجادلون ويمارون في دينهم وفي أمور دينهم والعياذ بالله. فهؤلاء هم الذين يحتاجون لمن كان له علم ولمن كان له بصيرة ولمن كان له إحاطة في علوم الدين وفي تعاليم الدين وأدلته. لكن من كان من غير هؤلاء، أعني من غير أعداء الدين ومن غير مثلا المجادلين والجاحدين والممارين، تكفيهم الدعوة البسيطة أو تكفيهم دعوة كل مسلم، تكفيهم وكافية لهم دعوة كل مسلم يعلم أو يعرف تعاليم الدين ويعلم ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه وما افترض الله عليه من أركان الإسلام ومن أركان الإيمان إلى غير ذلك. فكل واحد ممن يقول لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله ولد بين ظهراني المسلمين ووجد في بلاد المسلمين أو كان أبواه من المؤمنين أو يعيش في مجتمع هو من مجتمعات المسلمين والمؤمنين، كل أولئك يعرفون تعاليم الدين الضرورية وتعاليم الدين التي لا يقوم الدين إلا بها، فيدعو نفسه ويدعو غيره إذا كان الأمر كذلك بحسب طاقته وبحسب جهده وبحسب معرفته، ولا نجعل الأمر ونترك الأمر لغيرنا ونتتاكل في هذه المسألة أو نتساهل في هذه المسألة فنستحق اللعنة من الله والعياذ بالله، كما قال الله سبحانه وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. إذا رأى جيرانه لا يصلون ورأى أولاده لا يصلون يقول: لا أقول لهم قوموا إلى الصلاة وأتوا الصلاة، لأنه لا علم لي، لا حجة في هذا لأي مسلم مهما كان هذا المسلم، ما دام يعرف وما دام يعلم أنه مسلم وأن الله لا إله غيره وأن محمد رسول الله وأنه تجب عليه إقامة الصلاة وأنه تجب عليه إيتاء الزكاة وأنه يجب عليه صوم رمضان وحج البيت إذا كان مستطيعا لذلك. كل مسلم يعرف هذه الأمور، وكل مؤمن يعرف هذه الأمور ويعرف أركان الإيمان، أنه أن يؤمن بالله وبملائكته وبكتبه وبرسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. كل إنسان وكل مسلم يعرف ذلك، فيدعو إليه ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى بحسب استطاعته وبحسب مقدرته وبحسب ما يستطيع الوصول إليه ويقدر عليه، كما قلنا ونبينه إن شاء الله في مراتب الدعاء الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لكن الدعوة التي العامة والدعوة التي تحتاج إلى العلم والمعرفة وتتوقف على ذلك تترك أو يترك جانبها لمن كان أهلا لذلك. أدعو إلى الله على بصيرة، هذه البصيرة في أمور الدين ثانيا وفي العلم وفي معرفة الشخص وفي مقدرة الشخص على ذلك. فإذا كان كذلك وإذا تحققت فيه هذه الأمور أو تحقق فيه مع هذه الأمور أمور أخرى وجب عليه الدعاء إلى الله ووجبت عليه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، للدليل الذي ذكرناه ولقوله صلوات الله وسلامه عليه: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه وتأطره على الحق أطرا، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من واجبات الدين ومن واجبات الإسلام، بل قد جعله بعضهم ركنا سادسا من أركان الإسلام. فيجب على كل واحد منا ويجب على كل مسلم أن يدعو إلى الله على بصيرة، ثم بعد ذلك يدعو إلى الله على بصيرة بأن يجادل بالحكمة ويجادل بالموعظة الحسنة ويأخذ الناس ولو كانوا من الأقربين إليه، يأخذهم بالحكمة ويجادلهم بالحكمة ولا يأخذهم بالعنف ولا بالقوة ولا يقهرهم على الحق قهرا، لأن هذا الجانب أو هذا الأمر ينفر عن الدين بدلا من أن يدخل في الدين. فعلينا أن نتدرج في الدعوة إلى الله كما قال صلوات الله وسلامه عليه عندما قسم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وقسم تغيير المنكر إلى ثلاث مراتب، فبين صلوات الله وسلامه عليه أن تغيير المنكر هو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فليس هذا جانب والدعوة جانب آخر، كل ذلك دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فبين صلوات الله وسلامه عليه في هذا الحديث بأن الإنسان أو الداعي أو المغير للمنكر يغير المنكر ويدعو إلى الله بيده وبسيفه وبكل ما أوتي من قوة، بالعصا بالسيف بالسلاح يدعو إلى الله بذلك ويدعو لإدخال الناس في الدين الإسلامي وفي هداية الناس أو أمر الناس يدعو ويأمر الناس ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى إن كانوا من الكفار بالسلاح وبالصوت ومثلا بكل ما يستطيع حتى يدخلهم في الدين الإسلامي ويهديهم بأمر الله وبإذن الله إلى الدين الإسلامي إلى الدين الحنيف إلى الملة الحنيفية. وإن كانوا من العصاة يستعمل معهم العصا ويستعمل معهم السيف إن لم يكن سبيل إلا ذلك فيستعمل معهم الصوت والعصا أو بعد ذلك السيف إن كان من المرتدين عن الإسلام أو من الجاحدين للإسلام أو المستهزئين بالله وبرسوله والعياذ بالله. فتستعمل معهم هذه الأمور وتستعمل معهم هذه الأشياء بحسب حال المسألة وبحسب ما يتقتضيه الحال وبحسب ما يقتضيه المقام وبحسب ما يستطيع الإنسان فعله. فإن كان قادرا على ذلك ومستطيعا لذلك فيقوم به وينفذه ويفعله يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى ويأمرهم بترك المنكر وينهاهم عن المنكر ويأمرهم بالمعروف بذلك بأي شيء يستطيع الأسهل.